وروى الطبراني أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين وحمأة خير له من أن يزحب منكبه منكب امرأة لا تحل له. وجه الدلالة من الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرما لها لما في ذلك من الأثر السيء، وكذلك الاختلاط يمنع لذلك. فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص، وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة، ولهذا منعه الشارع حسما لمادة الفساد، ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضيع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يزيد المهتدي منهم هدى، وأن يوفق ولاتهم لفاعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ على أيدي السفهاء، إنه سميع قريب مجيب. رابعا، يصح لغير المسلم أن يبني ما يتخذ مسجدا، وإذا أمكن أن يكون تحت إدارة مسلم تعين ذلك، وإلا فيجوز أن يديره من بناه ولو كان كافرا. خامسا، يستحب للمسلم أن ينفق من ماله في بناء المساجد ونحوها من المشاريع الخيرية، بل ذلك من القرب العظيمة إذا كان ذلك من غير الزكاة، أما الزكاة فلا تصرف إلا في مصاريفها الثمانية. سادسا، يجوز لغير المسلمين أن ينفقوا على مشاريع الإسلام كالمساجد والمدارس إذا كان لا يترتب عليه ضرر على المسلمين أكثر من النفع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي الطريقة المثلى لمعاملة الذمي، وهل نعامله معاملة عادية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الطريقة المثلى في معاملة المسلمين للذمي الوفاء له بذمته للآيات والأحاديث التي أمرت بالوفاء بالعهد وبره ومعاملته بالعدل، لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولين القول ما هو الإحسان إليه عموما إلا فيما منع منه الشارع كبدئه بالسلام وتزويجه المسلمة وتوريثه من المسلم ونحو ذلك مما ورد النص بمنعه. وارجع في تفصيل الموضوع إلى كتاب أحكام أهل الذمة للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وكلام غيره من أهل العلم في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز زيارة الأقارب الذين يحبون الكفار؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إذا كان من يزورهم ينصحهم ويرشدهم إلى ترك ما هم عليه من محبة الكفار ويشرح لهم معنى الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين ليعرفوا ما يجب عليهم في ذلك وما يحرم، فيرجى تمسكهم بدينهم وتركهم ما هم عليه من المنكر، جاز له زيارتهم بل قد تجب عليه من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا آكد في حق الأقارب لأنه صلة للرحم وبلاغ للشرع. وإذا كان لا يقوم بذلك في زيارته لهم فلا يجوز له زيارتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدينا في منطقة العمل بعض النصارى العرب يصادف أن يوجه إلينا الدعوة أحيانا لزيارتهم، فهل تجوز زيارتهم وهل تجوز دعوتهم لزيارتنا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إذا كان القصد من زيارتكم لهم في مساكنهم ودعوتكم لهم لزيارتكم دعوتهم إلى دين الإسلام ونصيحتهم، فالدعوة إلى الإسلام غاية نبيلة، ودعوتهم وزيارتهم في محلهم وسيلة لتحقيق هذه الغاية النبيلة، والوسائل لها حكم الغايات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز المبيت عند مشركة من أهل القباب والذبح لغير الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يجوز له أن يبيت عند مشرك من أهل القباب والذبح لغير الله، لأنه قد يؤثر عليه وأدعوه إلى شركه، إلا إذا اضطر إلى ذلك أو رأى المصلحة في ذلك ليدعوه إلى الله ويرشده إلى الحذر، عسى يهديه الله ويوفقه إلى قبول الحق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نحن نعيش في استراليا، استراليا بلد يقول عن نفسه إنه علماني غير ديني مع حرية الاعتقاد لكل الأديان وغير الأديان، ومع ذلك نرى الإعلام الإذاعي والتلفزيوني مكسوا بغلال مسيحية يهودية يمكن لأي مدقق أن يراها ظاهرة، والمسلمون يمثلون 1 لكل 32 من سكان البلاد، ونحن كمسلمين نضطر أحيانا للدخول إلى مراكزهم وأماكن العبادة، وقد يضطر المرء أحيانا أن يحضر الجنازات صلاة الميت على روح أحد الأصدقاء والمسؤولين أو ما شابه ذلك مما تفرضه ظروف العمل أو المسؤولية، وقد يدخل أحد هؤلاء بيوتنا ويجلس إلى موائدنا، بل وقد يسألنا أن ندعه ينظر إلى داخل المسجد ويتجول به، طبعا ضمن الآداب الإسلامية من خلع حذاء أو وضع غطاء على الرأس بالنسبة للمرأة. فما هو الحكم الشرعي في تلك الأمور؟ 1- دخولنا بيوتهم، 2- حضورنا مراسيمهم الدينية، 3- مشاركتهم في الأعمال التجارية، 4- دخولهم بيوتنا، 5- دخولهم أماكن عبادتنا، 6- هل يمكن لهم أن يتكلموا في مساجدنا بإلقاء كلمة؟ 7- هل يمكن لهم إلقاء كلمة في احتفالاتنا خارج المسجد في قاعة للمحاضرات؟ 8- هل يمكن لنا أن نلتقي معهم يهودا ونصارى في لقاء عام تنظمه الدولة الأسترالية أو إحدى مؤسسات الدولة، وكل منا يتكلم عن ناحية خاصة من نواحي دينية، مثلا عن السلام في الأديان، الرحمة في الأديان، معنى العبادة في الأديان وهكذا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، يجوز أن تدخلوا بيوتهم تأليفا لقلوبهم وللنصح لهم وإرشادهم ونحو ذلك من المصالح، لا بدافع المودة والولاء لهم. ثانيا، لا يجوز أن تحضروا مراسيمهم الدينية، فإن في ذلك إشعارا باعتبارها والرضا بها والتعظيم لها، كما أن في ذلك تكثيرا لسوادهم في الاجتماع لإقامة شعائرهم الدينية. ثالثا، تجوز مشاركتهم في الأعمال التجارية المباحة إذا أمن من يشاركهم من المسلمين غشهم وتعاملهم بما حرم الله من الربا والقمار والغرر ونحو ذلك، ولكن ترك مشاركتهم في التجارة خير وأولى بعدا عن موارد الريبة ومواقع التهم والظنون والخطر. رابعا، يجوز أن نأذن لهم في زيارتنا في بيوتنا مع الأمن من الفتنة والمحافظة على حرمات الأسرة، ما دام في ذلك تأليف لقلوبهم والنصح والإرشاد، عسى يجد في حسن المعاملة ومراعاة آداب الزيارة سماحة الإسلام فيستجيب للنصيحة ويدخل في الإسلام. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. 5- لا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام ولا حرم مكة، ولا يجوز للمسلمين أن يمكنوهم من ذلك، ويجوز أن يدخلوا الأماكن الأخرى المعدة للعبادة لسماع المواعظ والمحاضرات الإسلامية، عسى الله أن يجعل بيننا وبينهم مودة ويرقق قلوبهم أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. 6- لا يجوز أن نمكنهم من إلقاء كلمات أو محاضرات في مساجد المسلمين، فإنهم لا يؤمن جانبهم أن يثيروا شكوك أو يلحدوا في دين الله أو يكسبوا وجهة من ذلك في نظر الحاضرين فتكون فتنة وفساد كبير، وكذا الحكم في إلقائهم كلمات أو محاضرات في مجامعنا ومحافلنا الخاصة بالمسلمين لما تقدم بيانه من الأسباب. 7- يجوز أن نجتمع بالكافرين في مجامع عامة أسستها الدولة وقامت بتنظيمها للمناظرات والندوات العلمية وإلقاء المحاضرات في الشؤون الدينية، على أن يقوم من حضر من علماء المسلمين ببيان عقائد الإسلام وأركانه وآدابه، ويدفع ما يثيره من حضر من أهل الأديان الأخرى من شبهات حول الإسلام، ويفند مقالاتهم التي يشوهون بها الإسلام إلى غير ذلك، مما فيه نصر للحق ودفاع عنه. أما من يخشى عليه من الفتنة في دينه لجهله أو ضعف استعداده وتفكيره أو لقلة معلوماته عن دينه من المسلمين فلا يجوز له الحضور في هذه المجامع وأمثالها حفظا له من الفتن وخوفا عليه أن تداخله الريب والشكوك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال في حكم كفار أهل الكتاب المقيمين بين أظهرنا مع العلم بعدم دفعهم جزية، بل إنهم يعادون أهل الإسلام ولا يتركون موطئا يعود على الإسلام بالأذى والضر إلا وشاركوا فيه خفية أو جهارة، فكيف يكون التعامل معهم وكيف يبدي المسلم عدم الموالاة لهم في هذا الموضع؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من سالم المسلمين من الكفار وكف عنهم أذى عاملناه بالتي هي أحسن وقمنا بواجب الإسلام نحوه من بر ونصح وإرشاد ودعوة إلى الإسلام وإقامة الحجة عليه رجاء يدخل في دين الإسلام، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أبى طالبناه بما يجب عليه من الحقوق التي دل عليها الكتاب والسنة، فإن أبى قاتلناه حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى. أما من تعالى على المسلمين منهم وتولاهم بالأذى وبيت لهم الشر فالواجب على المسلمين أن يدعوه إلى الإسلام، فإن أبى قوتل نصرة للدين وكف لأذاه عن المسلمين. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، الآية. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما كيفية التعامل مع النصراني المجاور في السكن أو في المدرسة، وهل أزوره وأهنئه في أعيادهم؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز التعامل مع النصراني المجاور بالإحسان إليه ومساعدته في الأمور المباحة والبر به وزيارته لدعوته إلى الله تعالى لعل الله أن يهديه للإسلام. وأما حضور أعيادهم وتهنئتهم بها فلا يجوز ذلك، لقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن حضور أعيادهم والتهنئة نوع من الموالاة المحرمة، وهكذا اتخاذهم أصدقاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أذهب لرحلة كل عام في الخارج، اليونان، النمسا، أنا وزوجتي وطفلتي، ونقضي فترة أسبوعين في البحر والجزر اليونانية الجميلة كالحدائق والحدائق كنوع من الفسحة البريئة، هل يجوز ذلك مع العلم أنني أحافظ على الصلاة أنا وزوجتي؟ زوجتي لا تكشف عن جسدها، لا نأكل إلا الفواكه ولا نحتك بالأجانب ولا نرى عوراتهم، أفيدونا بذلك؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز السفر لبلاد أهل الشرك إلا لمسوغ شرعي، وليس قصد الفسحة مسوغا للسفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، رواه أبو داود. ولذلك ننصحك بعدم الذهاب لتلك البلاد ونحوها للغرض المذكور لما في ذلك من التعرض للفتنة والإقامة بين أظهر الكفار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. وجاء في هذا المعنى أحاديث أخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كثير من المسلمين الذين يقدمون إلى هذه الديار ينوون الإقامة وكذلك يحصلون على الجنسية الأمريكية، فهل يجوز لهم ذلك علما بأنها ديار كفر وشرك وانحلال؟ فكيف يعطون ولاءاتهم لحكومتها بالتنازل عن جنسية بلادهم الإسلامية وقبول جنسية هذه البلاد، فما حكم الإسلام في ذلك علما بأنهم يبررون ذلك بنشر الإسلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة، لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل. أما الإقامة بدون أخذ الجنسية فالأصل فيها المنع، لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. ولأحاديث أخرى في ذلك، ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة. لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه، وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في يوم جاءت جارة لنا نصرانية وتحدثت إلى أمي أنه لم يرسل نبي بعد عيسى عليه السلام، وذكرت لها أن عيسى هو ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولقد ردت أمي عليها وذكرت أن قصة بحيرة الراهب كانت والرسول صلى الله عليه وسلم صغير، ولا يمكن أن يكون هو الذي لقنه هذا الكتاب، وذلك ردا على تلك الشبهة التي قد رد الله عليها في كتابه. وعندما علمت بذلك قلت: إن هذه المرأة حتى لو كانت معاهدة فإن تهجمها العلني على الله سبحانه وتعالى وسبها له، كما ورد في حديث البخاري شتمني ابن آدم الحديث، وأنها تهجمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت عدم نبوته وبالتالي كذبة، فلا بد أن تعاقب على ذلك. وحيث إننا نوجد في بلد أنت أعلم بحاله، فلم أستطع إلا طردها من البيت، وذلك بعد مناقشتها. فسألتها عن فارق ميت فلم تعرف، وكلمتها عن اضطراب الأناجيل، ثم عن اضطرابها في عقيدتها في عيسى عليه السلام، هل هو الله أم ابنه؟ وبعد هذه المناقشة والتي قالت في نهايتها إنها جاهلة، ثم ذكرت شبهاتهم القديمة كالاحتجاج بأن الشيعة تقدح في القرآن وبعض الآيات المتشابهة التي ذكرت عن عيسى أنه كلمة منه وروح، وغير ذلك مما رد عليه الأئمة مثل ابن حزم وابن تيمية وغيرهما رحمهم الله. فلما وجدتها قالت هذا كله طردتها من الشقة، وقلت لها: إن الذي يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل شقة المسلمين. ثم بعد ذلك بيومين جاءت إلى أمي واعتذرت لها، وعندما علمت بذلك قلت لأمي: إن هذا الجرم لا يقبل فيه عذر، لأن هذه الجريمة لم تكن شخصية ولكنها كانت في حق الله تعالى، وأنا لا أملك قبول عذر أحد في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلت لها: لو رأيتها لطردتها ثانية. ثم بعد ذلك دخلت فوجدتها في الشقة وقد أحضرت ما يسمونه بهدية عيد الأم الذي ابتدعه علي أمين في مصر، فقلت لها: اخرجي برا، ولولا دفاع أمي عنها لكنت أخرجتها بالقوة، ولكن وقفت أمي، ووقفتها جعلتني أخشى أن ترى هذه الكافرة معركة بين المسلمين. ثم بعد ذلك قام زوجها بالتكلم مع أخي الكبير على سماحة الإسلام وحق الجيران وما إلى ذلك من الأمور، وطلب منه أن يقوم بالاعتذار لها على ما بدر مني. والحق إن أخي لم يقع معي في مشاكل، ولكنه أثار قضية حقوق الجيران وأن القوة أصبحت لهم وما إلى ذلك من الشبهات، فقلت له: إنني سأرسل لفضيلة الشيخ ابن باز أسأله عن هذه الأمور. أولا، هل ما قمت به من التصرف خطأ أم لا؟ ثانيا، ما هو حق هؤلاء كجيران والحال هكذا؟ ثالثا، ما حدود سماحة الإسلام في حق الأشخاص ومن تعدى على حق شخص لي ومن تعدى على حق الله؟ رابعا، ما هي حقوق النصارى وما وضعهم بالضبط؟ أهل عهد؟ أهل حرب؟ أم ماذا؟ خامسا، ما هي حقوق الجيران النصارى بالتفصيل؟ سادسا، كيف أتصرف بعد ذلك معهم؟ وإذا طلبت هذه المرأة ود أمي ببعض الهدايا أو غير ذلك فماذا أفعل؟ فضلا اقلب الشريط لتستمع إلى الجواب المطول.